بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، نأخذ الآن حكم البسملة وبعض ما بقي من أو مما يتعلق بالبسملة، ثم نشرع في مخارج الحروف إن شاء الله تعالى. يقول المؤلف: اعلم أخي الطالب أنه ينبغي لكل شارع في فن من الفنون أن يتكلم على البسملة بما يناسبها من الفن المشروع فيه. معناه إذا بدأت تقرأ كتابا أو شرعت مع شيخ في حلق العلم، سواء كانت الحلقة في شرح كتاب خادم كعلوم الآلة من لغة وعلومها، أو أصول فقه، أو مصطلح حديث، أو كان المشروح في العلوم المخدومة كعلم العقيدة وكعلم الفقه، فلا بد لزاما أن تمر على البسملة. وكثير منهم بين مطول ومختصر فيما يتعلق يعني بشرح البسملة، فأحيانا تجد بعض المشايخ يستغرق حلقة كاملة من ساعة ولربما أزيد فقط في الحديث عن البسملة تفسيرا وبيان لسبب إيرادها وبيانا أيضا لمعانيها وما يتعلق بها، وهذا بحسب الحضور. فإذا كان الحاضر مبتدئا لم يسبق له أن درس تفسير البسملة، في هذه الحالة يطيل له نوعا ما الشيخ ويبين له. أما إذا كان هذا الطالب يقرأ الكتب كثيرا ويحضر حلق العلم وأتم دراسة كتب كثيرة، فليس من الحكمة أن يضيع وقته في شرح البسملة. وقد قال أحد المشايخ: الأجلة العلماء الذين لهم تحقيق بارع وماتع وقليل من طلاب العلم من يعرفه، وهو الشيخ يوسف ابن محمد الغفيص، وهو كان عضو سابق في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وهيئة كبار العلماء. قال في شرحه لأحد كتب العقيدة: قال ومن المخالفة للطريق الصحيح أن يطيل الشارح لكتاب من الكتب كلامه في البسملة، هذا من الخطأ. وأنا أعجبني قوله، لأنه فيه تضييع للوقت وفيه ذكر لمباحث الطالب إذا كان جديدا لن يفهمها، فإذا فصلت في الباء والاسم ينبغي أن تضمن أن الطالب يعرف الجر والمجرور ومتعلقاته إلى آخره. على كل حال، قال: ونحن في فن التجويد نقول إن ملخص ما ذكره الأئمة في حكم البسملة كالآتي. سيتكلم عن البسملة في فن التجويد. إن الابتداء بالبسملة في أول السورة واجب، وهذا على ما رجحه الكثير، أنك إذا أردت أن تقرأ من المصحف أو في الصلاة من مطلع السورة يجب عليك أن تأتي بالبسملة. واستثنينا من هذا باب الاستدلال، فالاستدلال لا يؤتى فيه بالبسملة. قال: وهو القول المشهور، أي الذي عليه أكثر القراء وأهل هذا الفن. قال الإمام الشاطبي في حرز الأماني، وحرز الأماني مرحلة من المراحل يقرأها ويدرسها طالب العلم في القراءات، أسأل الله أن ييسر لكم أن تقرؤوها بعد مرتبة. لماذا؟ لأنه هنالك مراتب، فمن يشرع في قراءة حرز الأماني منظومة بشرحها سواء للمؤلف أو لغيره وهو لم يقرأ قبل التجويد والجزرية وغيرها لن يفلح. قال الشاطبي في حرز الأماني: ولا بد منها في ابتدائك سورة، سواها وفي الأجزاء خير من تلا. خير أي رجح من تلا من القراء. قال صاحب الوافي في شرح الشاطبية: بمعنى إذا ابتدأت قراءتك بأول سورة من سور القرآن فلا بد من الإتيان بالبسملة لجميع القراء، سوى سورة براءة فلا بسملة عند الابتداء بها لأحد من القراء. فكأنه يقصد الاتفاق، كأنه يقول لك بالاتفاق أنه يجب عليك أن تبدأ بالبسملة في مطلع الصورة، إلا صورة براءة فبالاتفاق أنك لا تأتي فيها بالبسملة. وذكر قولا آخر وهو مرجوح، قال وقيل سنة مؤكدة، أي الابتداء بالبسملة في أول الصورة سنة مؤكدة. ثم هنا إذا أردنا أن نتأمل فإننا سيستوقفنا قول المؤلف سنة مؤكدة. فسنة مؤكدة هل هذا على تعريف الفقهاء أم على اصطلاح آخر؟ لأن من الفقهاء أو من الأئمة من عنده السنة المؤكدة واجب، ومنهم من يرى أن السنة المؤكدة هي عين المستحب، ومنهم من يرى أن السنة المؤكدة هي التي لم يتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينص على فرضيتها، كالوتر مثلا، كرغبة الفجر، ليس ركعتي الفجر أو ما يسميها بعضهم بالصبح الفريضة الجهرية، لا، رغيبة الفجر، الركعتان اللتان يصليهما الإنسان قبيل الصلاة المفروضة، قالوا هذه سنة مؤكدة. وأحسن ضابط للسنة المؤكدة هو ما ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله وغيره، وهو أن السنة المؤكدة لا يصح تركها على التسلسل والتوالي، إذا تركها الإنسان على التوالي أثم، هذه السنة المؤكدة هي التي إذا تركها الإنسان على التوالي أثم. نمثل بركعة الوتر، شخص أراد أن لا يصلي الوتر الليلة ليس آثما، لأن الواجب على أرجح الأقوال، لأن من العلماء كالحنابلة يرون أن الوتر واجب، لكن هو أراد أن لا يصلي الوتر لضيق في الوقت أو لاستقبال ضيف أو نحو ذلك، جاز له لأن الواجب والفرض الصلوات الخمس. ثم في الغد أو في اليوم الموالي أراد أن لا يصلي الوتر أيضا، جاز له، لكن إذا توالى هذا الأمر أثيم. شخص تمر عليه الليالي ولا يصلي الوتر هذا آثم. شخص ما أراد أن يصلي رغبة الفجر نقول إنه قام بمكروه وليس بحرام، لكن إذا توالى تركه لرغيبة الفجر فإنه آثم. فلنضبط هذه الأصول، هذه القواعد لابد أن يعني تضبط. هنا أيضا البسملة في مطلع الصورة، أنا أردت أن أقرأ سورة البقرة ولا أبسمل، نحن على القول بالوجوب وهذا الذي ندين الله به، لكن عند من يقول بأنها سنة مؤكدة إذا أراد أن يقرأ سورة البقرة من مطلعها ولا يريد أن يبسمل جاز له، إن كان مرة في الأشهر ومرة في السنوات ونحوها. أما أن يتوالى تركه للبسملة في مطالع الصور فإنه إثم، وهذا هو الأدق والله تعالى أعلم. ولن تجد قولا بالجواز كما لا تجد قولا حتى بالاستحباب ربما، بل تجد قول إلا على من يرى أن السنة المؤكدة هي نفسها المستحب، لا، السنة المؤكدة مرتبة أعلى من المستحب، كأنه عندك الواجب ثم المستحب وبينهما السنة المؤكدة، لأن المستحب إذا تركته بالإجماع لا تؤثم، لكن السنة المؤكدة إذا تركتها على التوالي أثمت. أضبطت هذا التأصيل؟ طيب. قال أما في أثناء السورة من أجزاء وأرباع وآيات فحكمها الاستحباب، وهذا قول ونحن على خلافه. لما أقول نحن يعني مشي أنا ولا أنا صاحب القول، لا، إنما أنا أرى بما يراه كثير من العلماء في هذا الباب، وهو أن البسملة في وسط الصورة لا تأتي بها، إن أتيت بها لا حرج، لكن المستحب أن لا تأتي بالبسملة في وسط الصورة وإنما تأتي بالاستعاذة. الأجزاء والمقصود بالجزئي الحزبان عند اصطلاح الذين رسموا المصحف، اصطلاح أهل الرسم، فالأجزاء أو الجزء هو الحزبان، والربع هو ربع الحزب، والآيات أقلها وهي ما بين الفاصلتين، الأرقام هذه تسمى الفواصل. الذي وضع الأجزاء والأرباع والأحزاب الحجاج ابن يوسف الثقفي الظالم المعروف، الذي قتل سعيد بن جبير وقتل جمهورا من السلف واستهزأ بالصحابة وعيرهم وأذاهم بالكلام، كان قبل أن يصير إلى ما صار إليه من الإمارة كان مدرس قرآن، ثم لما صار أميرا صار يلزم الناس، فهو الذي جعل في القرآن أحزاب، وليته لم يفعل، ليته لم يقسم القرآن إلى أحزاب وأرباع، هكذا قال العلماء، قالوا ليته لم يفعل، لكن تلقت الأمة لهذا التقاسيم بالقبول. لماذا؟ لأن في تلك الأحزاب هو تجده تارة يقف عند حزب هو وسط قصة لم يكملها أو وسط معنى لم يكمله، وكان كما شهد بذلك بعض السلف، حتى قال أحدهم وأظنه الزهري محمد بن شهاب الزهري قال لم أغبط الحجاج إلا في موضعين، لم أغبط أي لم أتمنى أن يصير لي إلى مثل ما هو عنده إلا في موضعين، أما الموضع الأول فشدة خدمته للقرآن، فالحجاج بالرغم من أنه كان رجلا فاسدا ومنهج أهل السنة أن لا يحبه، لكن لم يكفره، منه من كفره، لكن صابننا لا نكفره ولا يجوز أن نحبه، إنه ظالم غشوم، وقد أذى كثيرا من الصحابة وعلى رأسهم أنس بن مالك، فقد كان يستهزئ به ويقول في حقه كلاما لا يليق، وكذا عذب التابعين، وكان يبتدع في الصلاة، كان صاحب بدعة. والموضع الثاني هو أنه لما كان في سكرات الموت قال اللهم إنهم يزعمون أنك لن تغفر لي فاغفر لي، ومات، قال هذا الكلام، قال اللهم إنهم يزعمون أنك لن تغفر لي فاغفر لي، ولكن لا نحبه لأنه ظالم، والباطن إلى الله، سريرته إلى الله، منهم من رآه في المنام بعد ذلك أنه مغفور له، ومنهم من رآه في المنام أنه يعذب بعد ذلك، سريرته إلى الله، وكل نفس ماتت فقد أفضت إلى ربها، وحينها لا يجوز لنا أن نتألى على الله ونحكم عليه بالنار أو نشهد عليه بجهنم أو بالغفران، بل نقول هو عند ربه قد أفضى إلى ما قدم. نعم. قال فحكمها الاستحباب، وقيل الجواز، يقصد البسملة في أثناء الصورة ليس في ابتدائها، في ابتدائها هو أضعف الأقوال، في ابتدائها اللي قالوا يجوز لك ما تبدش بالبسملة هذا قول ضعيف جدا جدا، وأما الذين قالوا يجوز لك أن تأتي بالبسملة في وسط الصورة فمنهم من قال بالجواز، والمستحب هو الذي ذكرته لكم. قال فوائد، حاول أن نختم هذا الباب. قال فوائد: إن أحكام البسملة السابق ذكرها لا تخص صورة براءة، لأن سورة براءة بالإجماع أنه لا يؤتى في مطلعها بالبسملة. قال اختلف العلماء في الابتداء بالبسملة في أول سورة براءة وفي أثنائها، وهذا الاختلاف غير معتبر وهو ضعيف، لأنه استقر بعد ذلك العلماء على عدم الإتيان بها، استقر القراء كلهم على عدم الإتيان بالبسملة. وهنا عندنا مسألة أصولية وهي استقرار الإجماع بعد الخلاف، عندك مسألة خلافية ثم بعدها استقر إجماع العلماء، منهم من يعتبر هذا دليلا ومنهم من لا يعتبره دليلا، وإنما يقول الدليل هو الإجماع، إجماع السلف، هذه مباحث في علم أصول الفقه لا نطيل فيها، لكن حاولوا أن تفهموها ولو في الظاهر، لهذا علوم الشريعة مترابطة. لهذا لما استنصحني بعضكم وقال لي كيف أدرس، قلت له أدرس ساعتين في اليوم، كل نصف ساعة فن من الفنون، كل نصف ساعة فن، باش لما يمر عليك أشهر ما تكونش قريت فن واحد، تكون قريت عدة فنون. طيب، قلت هو ذكر هنا هذا الخلاف الذي كان قديما، فقال ذهب الإمام ابن حجر الهيتمي والخطيب كما في البدور إلى أنها محرمة في ابتدائها، مكروهة في أثنائها. محرمة في ابتدائها واضح وعليه عمل السلف، وعليه عمل السلف. مكروهة في أثنائها مبني على ما سبق من تأصيل، مبني على ما سبق من تأصيل، وهو الإتيان بالبسملة في وسط الصورة. قال وذهب الإمام الرملي ومن وافقه إلى أنها مكروهة في ابتدائها، مستحبة في أجزائها، قال بين قوسين وهو المعتمد، أي أن المؤلف ذهب إلى أنها فالذي يأتي بالبسملة في بداية براءة يكون قد أتى بالمكروه لا بالحرام. والأصل أن نبقى على منهج السلف في هذا، فلا أعلم في حدود علمي من من السلف من كبار الصحابة والسلف أنهم كانوا يعني يبتدئون بالبسملة في مطلع سورة براءة. وقيل يلحق وسط براءة بأولها في عدم جواز الإتيان بالبسملة، وهذا قول أيضا مفرع عما سبق في قضية الإتيان بالبسملة في وسط السورة، فلينتبه. ثم عقد مسألة أخرى، أوجه الإتيان بالبسملة عند الجميع بين السورتين، وهذا نحن أخذناه في القسم بنوع من الإيجاز. قال للإمام ورش، وهو صاحب الرواية التي نعتمدها أو يعني نحن الآن ندرسها، للإمام ورش رحمه الله بين كل سورتين 5 أوجه، فرعوا في شكل مخطط لهذه المسألة واضبطوها. قال بين كل سورتين 5 أوجه في قضية الإتيان بالبسملة عند الجمع بين سورتين، يعني ما أردت أن تقرأ سورة واحدة، بل أردت في صلاة المغرب أو العشاء في الركعة الأولى أن تقرأ عدة سور، وهذا جائز. حبيت تقرأ أنت مثلا بحزب كامل حزب سبح في ركعة واحدة، جائز. لكن ما أوجه قراءة البسملة؟ الهاتف لعله ضروري. قال أولا قطع الكل، أي يقف القارئ على نهاية السورة الأولى وعلى البسملة والابتداء بالسورة الثانية. أنت الآن خلاص كبرت في صلاتك، ثم أردت أن تقرأ الفاتحة فتبسمل بعد أن تستعيذ، تقرأ سورة الفاتحة، ثم تريد أن تقرأ بعد الفاتحة بالإخلاص، معناها أنك ستجمع بين سورتين. لك الوجه الأول ألا وهو قطع الجميع. ما وجه القطع أو ما كيفية القطع؟ أن تقف وتجدد النفس، كما سيأتي في الفرق بين السكت والوقف والقطع. أن تقف عند ولا الضالين آمين، هذه في الصلاة فقط، تقف تجدد النفس، تأتي بالبسملة، تجدد النفس مرة أخرى وتأتي بمطلع السورة، هذا هو المقصود. قال أن يقف القارئ على نهاية السورة الأولى وعلى البسملة والابتداء بالسورة الثانية. طيب هذا الوجه الأول. الوجه الثاني وصل الكل. هنا وصل الكل أردت أن تأتي ببداية سورة وتصلها مع نهاية سورة، والأحسن في آمين أن تقف، الأحسن لسيما إذا كنت ماذا؟ إماما، فلا بد أن تترك فسحة لمن خلفك كي يؤمن. أما إذا كنت وحدك فيبقى هذا الأمر قائما، الأحسن أنك تقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، تقف أيضا. ويجوز لك ألا تقف، يجوز لك ألا تقف، تصل آمين ببسملة ثم مطلع السورة. قال أي وصل نهاية السورة الأولى بالبسملة ووصل البسملة بأول السورة الثانية، وقد مر معنا هذا في القسم. ثالثا الوقف على نهاية السورة الأولى ووصل البسملة بأول السورة الثانية، تقف على نهاية الأولى ثم تصل بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، هذا أيضا سبق معنا فلا نطيل فيه. وهناك وجه ممنوع بإجماع القراء، تفرع لهذا بالأحمر على أنه ممنوع. وهناك وجه ممنوع بإجماع القراء، وهو وصل آخر السورة الأولى بالبسملة والوقف عليهما ثم الابتداء، الواو هذه مع التراخي بمعنى ثم، والابتداء بالسورة الثانية، والابتداء بالسورة الثانية، يعني من الجنة والناس، ها هنا توقفت، في هذا الحالة كيف؟ من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم، ثم تأتي بهذا الذي لا يجوز. لكن تابعوا جيدا وش قال في البداية، قال للإمام ورش، فهو لا يجوز للإمام ورش، معناه في بعض القراءات الأخرى كقراءة خلف عن حمزة يجوز إسقاط البسملة يجوز إسقاط البسملة أصلا. طبعا هناك قراءات أخرى فيها تفاصيل وفيها يعني ليست هي الموضوع. قال ويزاد للإمام ورش على ما سبق وجهان بدون بسملة وهما السكت بين السورتين دون بسملة ووصل الصورة الأولى بالثانية دون بسملة، وهذان الوجهان هما وإن كانا لورش إلا أن العمل عليهما قليل. وفي حدود علمي أنني وإن كان سمعت كثيرا من قراءات ورش لكثير من القراء لم أقف على مقرئ لورش يقرأ بهذين الوجهين، بل لا بد أن يفصل بين الصورتين بالبسملة. ثم ساق لك فوائد، فقال فوائد للإمام ورش بين كل سورتين خمسة أوجه كما سبق ذكرها. المجموع كم يصير؟ يصير أربعة جائزة، واحدة محرمة وهي الوقف على البسملة رنا في ورش، وعندك زوج، يعني يصير المجموع سبعة. المؤلف قال خمسة لأنه لم يذكر بعض الأوجه، هو ذكر قطع الجميع وصل الجميع وقطع آخر قطع بداية الصورة الثانية عن البسملة ومطلع الصورة الأخرى. وش مازال؟ وعيد فقط. احنا لما نجمع الاستعاذة والبسملة ومطلع الصورة يولي عندنا سبعة، لكن لما نحيو الاستعاذة قاع من الباب يولي عندنا هذا الأوجه الخمسة. هذا الأوجه الخمسة، واحد محرم اللي هو الوقوف على البسملة مع نهاية الصورة بدون بسملة، السكت بين الصورتين بدون بسملة، والآخر وصل الصورة الأولى بالثانية بدون بسملة، يعني تصير الصورة الأولى والثانية كأنهما صورة واحدة بدون بسملة. وأكيد أن العمل على غير هذا، لما أقول العمل على غير هذا يعني مش حرام هذا، وش جو الزهنة ونسبهم للإمام ورش موش حرام، بل هذا له وجه. لكن العمل الذي استقر عليه القراء من يقرأ بورش في حدود علمي، في حدود علمي لا أعلم من يقرأ صورتين برواية ورش بدون بسملة، لا أعلم هذا، والله أعلم. ولعلي أراجع في هذا شيخي وأرى إن شاء الله تعالى ما يسر بحول الله. قال للإمام ورش بين كل صورتين خمسة أوجه كما سبق ذكرها، وهذا الحكم عام بين كل صورتين ما عدا صورة الأنفال مع براءة، مع صورة التوبة، ما دام صورة التوبة ليس فيها بسملة معناه أنه يتعلق بها أحكام، معناه أنه سيستثنى فيها أحكام. طيب، فله بينهما الوقف والسكت والوصل جمعا لما سبق. فله بينهما الوقف أن تقف بين بعد نهاية الأنفال ثم تجدد النفس وتأتي بصورة براءة، والسكت، السكت هو الوقف مع عدم تجديد النفس، تسكت مقدارا ثم تستأنف لكن لا تجدد النفس، أما الوقف لا بد فيه من تجديد النفس. أو الوصل، تصل نهاية الأنفال بمطلع التوبة وكلها من غير بسملة، والوقف هو المختار عند الجمهور، والوقف أليق برواية ورش. الفائدة الثانية، إذا بدأ القارئ القراءة من وسط الصورة فعليه أن يتعوذ، وهذا على سبيل الوجوب على أرجح الأقوال، لأن عندنا في هذا نص ألا وهو قول ربنا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. ثم هو مخير بين الإتيان بالبسملة أو عدم الإتيان بها، ولا فرق في ذلك بين أجزاء سورة براءة وغيرها، وهذا سبق بيانه، وإنما هنا تحصيل حاصل، هذا تحصيل حاصل لم يأتي فيه بجديد. تتميما للفائدة، وجب علينا تعريف بعض المصطلحات المهمة. طالب العلم من أهم ما يهتم به اصطلاحات العلم ثم اصطلاحات العلماء، دي فائدة ربما خارج الدرس لكنها مهمة لطالب العلم، لابد عليه أن يهتم أولا باصطلاح العلم. ففي العلم الواحد عندك مئات المصطلحات لابد أن تعرف معناها، فإذا قلت لك حديث موضوع لابد أن تفهم أن المقصود حديث مكذوب، إذا قلت لك حديث مرفوع هذا المصطلح في هذا العلم معناه أنه حديث موصول إلى رسول الله. إذا قلت لك حديث موقوف لابد أن تفهم أن المقصود بهذا هو حديث انتهى سنده إلى الصحابة وكذا المقطوع وغيره. ثم تذهب إلى علم العربية فتجد كلمة المرفوع أيضا فتفهم أن المرفوع هو ما كان آخره ضمة أو ما ناب عنها من ألف أو واو أو نون في ثبوت النون في الأفعال وفي الأمثلة الخمسة. هنا عندك اصطلاحات. طبعا بعدما تفهم اصطلاحات العلم لابد أن تفهم اصطلاحات العلماء، لأن في الفقه علم، فيه مصطلح وهو المستحب وفيه مصطلح وهو المكروه. المكروه في الفقه هو الذي إذا قمت به ليس عليك شيء، وإذا تركته لك الأجر، هذا أثره. وحقيقة المكروه هو ما طلب الشرع تركه طلبا غير جازم، هذا هو المكروه، ما طلب الشرع تركه تركا غير جازم، لأن الترك الجازم هو التحريم. لكن في اصطلاحات العلماء الأمر يختلف، فالمكروه عند الإمام أحمد هو الحرام. إذا لقيت الإمام أحمد قال لك عن حكم من الأحكام أكرهه، أو تلقى في الكتب الحنابلة كارهه أحمد، معنى حرام عند الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد كان يتورع من إطلاق لفظ الحرام، كان يتورع فيسمي الحرام مكروها. تلقاه يقول لك مثلا في مسألة بالاتفاق هي حرام، هو يقول فيها مكروه، يقصد الحرام. هذه اصطلاحات العلماء. كما تكونش عارف هذه الاصطلاحات وتفتح كتاب في الفقه ستتذبذب وستختلط. لهذا العلم واسع جدا، واسع جدا جدا، وحتى يبرز الإنسان فيه لا بد من جلد، ولا بد من صبر، ولا بد من عزيمة، ولا بد من تأني، لا بد من تأني. طيب، المصطلح الأول قال السكت، وهو قطع الصوت عند آخر الكلمة زمنا دون زمن الوقف من غير تنفس مع قصد العودة إلى القراءة في الحال. إذن فرع عندك شروط السكت. الشرط الأول قطع الصوت، هذا الشرط الأول للسكت. الشرط الثاني أن يكون هذا القطع للصوت عند آخر الكلمة. الشرط الثالث أن تكون مدة السكت أقل من مدة الوقف. الشرط الرابع أن لا تجدد النفس في السكت. الشرط الخامس أنك تقصد العودة إلى القراءة بعد هذا السكت. الوقف قد لا تشترط، قد لا تقصد العودة إلى القراءة، وقفت ركعت. الشرط الأخير هو الخامس، أن تقصد العودة إلى القراءة. لما حبست شوية قلت مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، حبيت ندير السكت ما حبيتش ندير الوقف. لما درت السكت عندي نية نولي نكمل، لكن لما ندير الوقف أنا حر، قادر تكون عندي نية نولي ونكمل، قادر نركع. سكت ثم بان لي أني أركع. إذن هذه هي شروط السكت فلتضبط. ثم لا شك أنه سينقدح في ذهنك سؤال، هل هنالك حد أعلى للسكت وحد أدنى لمقدار السكت عن الزمن؟ هل هذا الزمن في حد أعلى وحد أدنى؟ ذكر في هذا تفصيلا، والصواب أنه ما فيه يعني حد تقدير معين، وإنما فيه ما يسمى بعرف أهل الصناعة. عرف أهل الصناعة، أهل القراءة كي يسكتوا يسكتوا على حالة معينة، أنت تحفظ تلك الحالة وتطبق بها، لأنه كما أثير عن عبد الله بن مسعود أنه قال إن القراءة سنة متبعة يأخذها الخلف عن السلف. القراءة فيها تقليد، قراءة فيها تقليد، تقلد ما كاش كيفاش تجتهد في الفقه كما في الفقه، قرأ ورش بهذا القراءة خلاص تقرأ كما هذه القراءة إذا حبيت تقرأ برواية ورش، أما أنك تجتهد وتخطئ ورشا هذا لا يجوز. طيب، قال وأما عن زمن السكت فيقول الإمام ابن الجزري في النشر اجتمعت ألفاظهم في جملة اعتراضية بين لك على ما يعود على من يعود الضمير، فقال أئمة القراءة على أن السكت زمنه دون زمن الوقف عادة، عادة متبعة، وهم في مقداره بحسب مذاهبهم في التحقيق والحدر والتوسط حسب ما تحكم المشافهة. وش معنى السكت في التحقيق؟ ليس هو نفسه السكت في التدوير، والسكت في التدوير ليس هو نفسه السكت في التحقيق ولا في الحدر، وكذا الحدر سكته مختلف. إذن ورش عن نافع من طريق الأزرق، وهي رواية والقراءة التي نقرأ بها، لك فيها اختيارات ثلاثة. حبيت أن نقرأ بالترتيل بالتحقيق اللي هو الترتيل. السكت لا شك أنه يكون أطول نوعا ما من قراءة لورش بمرتبة الحدر. وإذا قرأت بالتوسط، هو قال هنا والتوسط يقصد به ماذا؟ التدوير، يقصد به التدوير. فقراءتي للتدوير وأردت أن أسكت، فإن ذلك الزمن يكون أقل من سكوتي في التحقيق وأعلى من سكوتي في الحدر. قال حسب ما تحكم المشافهة، بأي يعني مرتبة قرأت. المصطلح الثاني الوصل، وهو وصل آخر الكلمة بالتي تليها دون تنفس. فهنا عندك قيد مهم، وهو أن لا يفصل بين الآخر والأول تنفس ولا سكت، فالسكت أيضا لا يسمى وصلا. ثم ذكر لك مصطلحا آخر وهو الوقف، وهو قطع الصوت عن الكلمة زمنا يتنفس فيه القارئ عادة بنية استئناف القراءة. أما إذا لم يكن ينوي استئناف القراءة فهو قطع. عندك تفريع آخر هنا، أولا الوقف والقطع بينهما عموم وخصوص من وجه. وش معنى عموم وخصوص من وجه؟ يعني كل قطع وقف وليس كل وقف قطع، كل قطع يسمى وقفا وليس كل وقف يسمى قطعا. ما الذي يفرق لنا بين القطع والوقف؟ النية، إذا نويت أن ترجع أو لم تنوي أن ترجع إلى القراءة. وهو قطع الصوت عن الكلمة زمنا فيه تنفس، تجديد للنفس، بنية الاستئناف أي العودة إلى القراءة. قال السلام ورحمة الله، هناك بعض الحالات تتعين فيها البسملة عند جميع القراء. هذا مختصر مفيد يضبط. أولا عند وصل آخر سورة النس بأول سورة الفاتحة، يعني رح يعني ختمت المصحف ثم أردت أن تعيد القراءة، فهنا تأتي بالبسملة على سبيل الوجوب. ثانيا عند وصل آخر سورة بأول سورة أخرى متقدمة عليها في الترتيب. وهنا تأتينا مسألة التنكيس التي سبقت معنا، أظننا تكلمنا عنها في القسم. أو التنكيس هو أنك تقرأ سورة ومن بعد مشي سورة اللي بعدها اللي قبلها، وفصلنا في حكمه وقلنا إذا كان التنكيس من سورة واحدة حرام. إنسان حب يقرأ من سورة البقرة بدأ بآية الكرسي في الركعة الأولى، ثم في الركعة الثانية بدأ بألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه. هذا لا ينبغي، لا سيما يزداد يعني الأمر حرمة إذا كانت سورة قصيرة، حبيت تقرأ أنت من الجنة والناس ثم تأتي بالآية الأولى، هذا لا يجوز وهو عبث بالقرآن الكريم. أما التنكيس بالصور، في الركعة الأولى قريت سورة الناس والركعة الثانية قريت الإخلاص، يكره ذلك. هنا قال عند وصل آخر سورة بأول سورة أخرى على سبيل الكراهة، حبيت تقرأ سورة الناس بعدها مباشرة الإخلاص تعينت البسملة. بصح لو كان نقرأ الفالق مع الناس جاز لي أن لا أتي بالبسملة عند وجه لورش. ثالثا عند تكرار قراءة سورة من السور، هنا أيضا تتعين البسملة. حبيت تحفظ سورة، حبيت تحفظ سورة سبح مثلا، لا شك أنك تكررها مرارا فتأتي بالبسملة في مطلعها. الاستعاذة تأتي بها مرة واحدة، الاستعاذة تأتي بها مرة واحدة في البداية، ثم إذا كررتها فإنك تفصل بين كل مرة بالبسملة. إذا كنت تحفظ في آيات فيها سجدة وأنت عادتك أنك تكرر الآيات 100 مرة، فكيف تصنع؟ هل تسجد في كل مرة مرة في كل مرة تسجد؟ الصواب أن هذه السجدة مستحبة، تسجد متى شئت، ولا يشترط فيها الوضوء ولا استقبال القبلة ولا التكبير. ولقيت سجدا تحر، أنت حر. أيضا إذا كنت جالس أمام إنسان يقرأ ثم سجد، فإذا كنت تستمع تسجد، وإذا لم تكن تستمع فلا تسجد. إذا هو مسجد جاز لك أن تسجد وجاز لك أن لا تسجد، بناء على أن السجدات هذه مستحبة وليست بواجبة. بهذا نقفل أحكام البسملة ونأخذ مقدمة أو مطلعا من مطالع بحث مميز جدا ضروري يحصل به الإثم إذا أخل به الإنسان، ولربما كان الإثم عظيما إذا جرنا هذا الإثم أو جرنا هذا الخطأ إلى التحريف، تحريف المعنى. فلا بد من أن ننتبه جيدا في هذا الباب. وقد أعجبني هذا الباب لما عقده المؤلف، فقد عقده بشيء من التفصيل، لا سيما في التعليقات التي ستأتينا في أسفل المتن، ضروري جدا. نبدأ على بركة الله. قال: مخارج الحروف وصفاتها. وهذا التقديم تقديم حكيم، إذ أنه لا يجوز لمن يريد أن يتعلم التجويد أن يقفز إلى أبواب وهو لم يدرس هذا الباب. هذا الباب هو أهم الأبواب. ولو يتأمل الواحد منكم في الكتب التي ألفت في التجويد وفي دروس التجويد المسموعة والمرئية، فإنه يجد أن أول شيء يتكلمون عليه بعد المقدمات السابقات التي سبقت معنا مخارج الحروف. إلا معكم، إلا أنتم، إلا نحن في الجزائر مع طلاب السنة الثانية. يعني لو كنت تشوف أنت المدارس والمناهج الإسلامية التي تدرس في المدارس في المشرق عموما، في الخليج أو في الشام، يبدأوا لهم التجويد بمخارج الحروف. إلا في الجزائر تجويد لما يبدأوا يقرأوه يبدأوه بأحكام النون الساكنة والتنوين، ولهذا تلقى كثيرا من التلاميذ لا يفهم أحكام النون الساكنة والتنوين. لماذا؟ لأنه قفز قفزة طويلة ما كان ينبغي عليه أن يقفزها، ولهذا لم يوفق التلاميذ في هذه السنة إلى تعلم التجويد كما ينبغي. الأعوام الماضية، لا هي مش العام الماضي، قبل عامين لما كانوا طلاب تاع النهائي الآن اللي أعادوا النهائي كانوا يقرأوا سنة أولى، يعني قبل عامين ولا ثلاثة، نجحنا في التجويد. علاه نجحنا في التجويد؟ لأني درست السنة الأولى، ومن بعد ما زشت درستها منذ 4 سنوات، لما درست السنة الأولى، السنة الأولى درنا لهم تجويد، لكن درنا المخارج، وبالتالي السنة الثانية كان التجويد فيها سهل جدا، ولهذا كل القسم أتقنه. أما في هذا العام أسأل الله السلامة، نبدأ إن شاء الله تعالى في هذا المرة المقبلة، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.